لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب مراتب القدر، القضاء والقدر، التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، هي أربع مراتب. الأولى مرتبة العلم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية الكريمة جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. قال: وإلى الله سبحانه، قال: والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم وما هم عاملون وما هم إليه صائرون، ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه، يظهر كما علمه، لكن يعاملهم بالعدل، لا يعاقبهم على علمه السابق، وإنما أراد أن يظهر ما علمه كما علمه، ولكن يكونون قد فعلوا فيستحقون الثواب العقاب. قال: ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه، وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحانا، فاستحقوا المدح والذنب والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق. هذه المسألة أهم وأعظم المسائل، أن المدح والذنب والثواب والعقاب متعلق بما قاموا به من الإيه؟ من الأعمال والصفات والأخلاق والعقائد، وليس مرتبطا ذلك بأنه قد سبق في علم الله أنك معذب فستعذب، ليس كذلك، إنما وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء المتكبرين وبئس مثوى الظالمين وهكذا. فلا بد أن يكون قد فعل، قام بأعمال قام بها بإرادته وقدرته. يقول: ولم يكونوا يستحقون ذلك، فاستحقوا المدح والذنب والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق، ولم يكونوا يستحقون ذلك، وهي في علمه قبل أن يعملوها. عشان كده نقول الذم، حيذم مثلا طفل صغير لم يعمل الحنث؟ لا، حيذم لما إيه؟ لما يعمل. الكافر الذي علم الله أنه يسلم، هل كان محبوبا ممدوحا حال كفره؟ يقول: لا، حتى آمن فأحبه الله. وهكذا كل من يفعل ما يقربه إلى الله حتى يحبه الله. يقول: وهي في علمه قبل أن يعملوها، فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارا إليهم وإقامة للحجة عليهم، لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا وهو لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا. فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب على معلومه الذي أظهره للابتلاء والاختبار، وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زينه لهم من الدنيا وبما ركب فيهم من الشهوات، فذلك ابتلاء بشرعه وأمره، وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. ليه بقى؟ لان الشهوات دي احنا بنلاقيها في نفسينا، مش ان هي شرعت ولا امر بها ولا نهي عنها. الشهوات دي والرغبة في الدنيا وان الدنيا تبقى في عينينا حلوة، دي كلها امور نجدها في انفسنا لا نكتسبها، تعطى تخلق فينا بلا ارادة منا. العيل الصغير اللي لسه خارج من بطن امه لا يعي شيئا، خلق فيه رغبة في شرب او رضع اللبن، خلق فيه رغبة جوع وعطش، وبعد كده يلاقي نفسه خلقت فيه رغبة لما يوصل 9 سنين 10 سنين 11 سنة للجنس الاخر، وعند 2 سنين تخلق فيه رغبة في حب التملك وربما اقل او اكثر، بحيث ان هو يبقى بتاعتي، بتخلق فيه فعلا، بس لا بتوجد بعد ذلك. يعني الطفل الرضيع عنده حب تملك ولا في واعيه ولا يعي شيئا، لكن اللي عنده 2 سنين تلاقيه بياخد اللعبة بتاعتي، وتلاقي لما اخوه الجديد يجي يمسكه يضربه ويفعصه في عينيه ومش عايزه ان هو ينازعه في ما تملكه من يعني الاستئثار بالوالدين، والعيال تقعد تتخانق مع بعضها على ايه، دي بتاعتي ودي بتاعتك، ده حب التملك. يعرفوا الفلوس تلاقي الفلوس بعد كده ايه اهم، وكذلك الشهرة والجاه وحب الظهور امام الناس، حاجات بتجعل في الانسان هذا ابتلاء. انت تعمل ايه في الحاجات دي؟ ما هو انت هي موجودة فيك بس تعرف تتحكم فيها، عشان كده تعرف تصوم، عشان كده تعرف تتصدق، عشان كده تعرف تؤثر، لان ده نوع من التحكم فيما اعطيت من او فيما خلق فيك من شهوات، لكن انت ليك تحكم فيها، عشان كده تم ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي زين للناس طبعا. لا ايوه، ما هو ده تأدبا، نور زين، لكن كذلك زينا لكل أمة عمله، ربنا الذي زين لهم طبعا بلا شك، زين لهم لكل الناس فئة معينة، لا لكل الناس بيحبوا الحاجات دي، بس هناك من يؤثر الآخرة على عليها. يعني انت ابتليت بوجودها ورغبتك فيها، مش ان انت راجل ما عندكش رغبة. سيدنا يوسف كماله في ايه؟ انه كان شاب واعزب وعنده رغبة وترك ذلك لله. طب الرغبة دي من الذي خلقها فينا؟ الله عز وجل. هذا ابتلاء بقضائه وقدره، عشان كده بيقول وابتلاهم بما زينه لهم من الدنيا، يبقى مين اللي زين؟ الله. وبما ركب فيهم من الشهوات، فذلك ابتلاء بشرعه وأمره. هو كون الواحد يحب الحاجة الحلوة، المنظر الجميل، ويتأفف من المنظر القبيح، هو ده خلقة في الإنسان، مش ان انا اللي اكتسبت ذلك، خليت اشوف الشكل ده جميل وعامة الناس يشوفوا جميل، 99% يقولوا عليها حلوة مثلا. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يبقى من الذي يجعلها زينة؟ الله، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر في هذه الآية أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه، وهذا من الحق الذي خلق به خلقه، خلقهم بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. اللي شايف ان اللي كل اللي بيحصل ده كلام ملوش معنى وكلام بلا غاية ولا حكمة، فضلا ان يكون بلا فاعل اشد ضلالا، او ان هو كل واحد بقى يشوف اللي يعجبه، بالكثير قوي يثبت الربوبية زي ما فيه مجموعات كفار جدد عجزوا عن الإلحاد، عجزوا عن حد من الحد غير مقبول في أي عقل سليم، فبدأوا ده منتشر في أوروبا أكتر، يقولوا بإثبات الربوبية، بيسموهم الربوبيون، إثبات رب، بس الرب ده كل واحد بقى أنا أعمل أعبده بالطريقة اللي أنا عايزها، مفيش رسل، مفيش شرائع، مفيش أمر ونهي. أشد يعني في العقيدة من أشد أنواع الضلال، يعني الملحدين أشد ضلالا بلا شك، لكن هذا من الضلال العظيم، إن كل ده من اللهو، من العبث، من الباطل. عشان كده يقول هذا من الحق الذي خلق الله به خلقه، اللي هو ابتلاء العباد بالأمر والنهي. وأخبر في الآيات التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضا، فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه، وقدر عليهم الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. أخبر في الآيات الأولى أنه زين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثره على ما عنده فيكون حظه، يؤثر الزينة على ما عند الله من الثواب فيكون حظه من هذه الزينة، أو يؤثر ما عنده عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. سبحان الله، الزينة والأموال حتى فعلا، وربنا الذي قدر ذلك ليضلوا حكمة، بس بعدل. هو فرعون كان شيء اللي بيعمله ده كان غصب عنه، والله لازم تبغضه أشد البغض كما أبغضه الله. وابتلى بعضهم ببعض، يعني جيت في الحاجة دي عشان يضله. وابتلى بعضهم ببعض، وابتلاهم بالنعم والمصائب، وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى احنا واللي بيخلفونا كل منا مبتلى بالايه؟ بالاخر، لينظر سبحانه وتعالى كيف تعملون. وكذلك ابتلاهم بالنعم والمصائب، ما يلذ وما يؤلم، ما فيش انسان يخلو من لذة وألم، ونسأل الله العافية. لكن اللي يفهم الموضوع ده يستريح جدا، حتى وهو متألم يستريح، مع أعظم المسكنات للآلام تفكير في ان ربنا الذي قدر علينا الآلام كما قدر علينا الراحة واللذة. فأظهر هذا الابتلاء، أظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجودا عيانا بعد أن كان غيبا في علمه. فابتلى أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخر، فأظهر ابتلاء آدم ما علمه الله منه، وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه. فلهذا قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم القيامة، فابتلى الأنبياء بأممهم، وابتلى أممهم بهم، وقال لعبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وسلم إني مبتليك ومبتل بك، حديث رواه مسلم. وقال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني كل اللي بيظهر في الصورة ده والخناقات والصراعات والمؤامرات والكيد لينظر سبحانه وتعالى كيف ده، بس هو من ايه؟ من قضائه وقدره، هو الذي دبره قبل أن يوجد. قدرة العباد محدودة، ليست مطلقة وليست معدومة أيضا، بس هي صغيرة جدا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، تأمل بقى في إيه؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فعلا والله الناس قدرتها محدودة جدا، قدرتها على حفظ الأرض ما تزلزلش، على ما ينزلش صواعق من السماء، على ما يجيش طوفان، قدرتهم على حاجة زي كده، على ان الزرع ده يجيله مرض يموت، على انه هو نفسه يفضل عايش، يفضل سليم، يفضل بيحرك ايديه ورجليه. ده حاجة عجيبة جدا. لذلك امن يملك السمع والابصار، ما هو الناس ماشية كده عشان مش ما هو ده قدرتهم الحقيقية في السمع والبصر والايه واليد والرجل، دي قدرتهم ادواتهم وعقولهم طبعا اللي بتحرك الكلام ده، وهم جزما ما يملكوش حاجة من الحاجات دي. تبص تلاقي وقفت مرة واحدة اتحركت، يقول لك واحد قاعد مشلول جاله شلل وبعدين وخلاص كل العلاجات ما جابتش، او خلاص قالوا ما نعرف، وبعدين بص لقى صبعه بيتحرك، اتحركت، لا اتحركت رجله. الناس قعدت تزرغط، القصة حقيقية يعني، ان هو مرة واحدة كده راح اتحركت. لسه اخونا سمير راح حفظه الله، سمير الفي اخوانا، بس جاله جلطة في المخ، والحاجة العجيبة ان اثرها موجود، 5 ساعات وفكت اتشل 5 ساعات فعلا، اتشل 5 ساعات. وبعدين بيقول لي ربنا اخذ مني لساني وايديا ورجلي لمده 5 ساعات وردهم لي تاني. طبيا ايه حاجه عجيبه نادره، بس اهي الجلطه ما لحقتش انها تموت الاجزاء وفكت، جريان الدم واللزوجه بتاعته والله العظيم ما نملكها ولا نعرف نعمل فيها حاجه، نظن ان احنا عند ما انت قادر فعلا، بس قادر جعلت قادرا، ويعني انت مبتلى في ذلك. دي الحاجه دي مهمه جدا الواحد يشهدها، شهد لحظات البدايه والنهايه. ربنا واحد مقدر لي ان انا اشوف عيال مولوده امبارح وعمي اللي مات من 15 يوم رحمه الله، خبر شفت البدايه والنهايه، العجز التام، العجز التام، وفيما بين ذلك ذهاب وإياب ومظاهر قدرة موجودة، مظاهر قدرة، بس اوعى تفتكر ان انت قادر خالص. وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا. الكرة الارضية كلها كده بتاعة صغيرة جدا، الناس اللي عمالة تعمل فيها، ربنا عز وجل هو القوي العزيز، هو العليم الحكيم. فتنة وابتلاء يظهر علمه عز وجل من خلال عملهم، من خلال إرادتهم، من خلال قدرتهم. اللي يفتكر انها مطلقة قدرة الانسان وإرادته يضل، واللي يفتكر انها ملغية يبقى مخالف للحس وجاهد، فضل مخالفته لليه للشرع. قال في الحديث الصحيح ان 3 أراد الله أن يبتليهم، أبرص وأقرع وأعمى. ملك أتى كل واحد وسأل ما تريد، كل واحد طلب طلبا وأجيب إلى طلبه. الأبرص طلب جلدا حسنا وطلب يعني إبلا من المال الإبل، فجعل الله عز وجل له يعني واديا من الإبل. والأقرع طلب شعرا حسنا ويذهب عنه الذي قدره الله به، وطلب واديا وطلب غنما فأعطي شاة واديا حتى صار له بقر، صار له وادي من البقر. والأعمى طلب شاة واردا وأعطي، رد الله عليه بصره وأعطي شاة واديا فصار له وادي من الغنم. جاء هذا الملك في صورة سائل، ف قال الأقرع الأبرص الأقرع إنما ورثته كبيرا عن كبير. لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله، فقال إنما ورثته كبيرا عن كبير. وأما الأعمى فهو الذي نجا، نجا فقال نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه وسلم، كنت فقيرا فخذ ما شئت لا أسألك شيئا أخذته لله. يا سبحان الله. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وغضب على صاحبيك. يقول فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. فأما الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا، فأعطاه الله البصر والغنى وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله. هو ما يعرفش أنه ملك ولا إنما هو ابن سبيل، وابن السبيل ده الطريقة الوحيدة اللي ما يمكنش بحثه، لأنه يقول لك أنا رجل غريب هذا يسأل عني فين، بس هو محتاج. عشان كده جعل ابن السبيل له إيه، له نصيب يعني. ها؟ لو أنت تأكدت أنه كذب خلاص، لو عندك وسيلة تتأكد ماشي. ها؟ وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر، وقال في الغنى إنما أوتيته كابرا عن كابر. وهذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص وجهل وفقر وذنوب. لما بيعترفش بأيام الضنك؟ إما خجلا من الناس مش عايز بكسف، أنا كنت بعمل كده وسكن في الحتة الفلانية وبعمل بركب الحاجة الفلانية، بعد ما أنا بقيت المنظر ده الناس تقول عليها إيه. وكذلك يكون بسبب الكبر، يعني إما حياء من الناس أو كبرا وتطاولا عليهم. هذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص وجهل وفقر وذنوب، وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. ولهذا ينبه سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين، ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال حتى جعله بشرا سويا. يعني هو وهو مولود ضعيف أوي، وقبل كده كان ايه، اضعف، وهو بيتشكل في بطن امه، وظيفة الام انها تعمل ايه، تروح وتيجي مش كده، ووظيفة الاب يجيب لهم اكل. لكن من الذي يتولى الخلق داخل الرحم؟ سبحانه وتعالى. حاجة بتحصل ملايين المرات كل يوم، ومع ذلك ما حدش بيفكر كيف يتم هذا الخلق الضعيف، الضعيف جدا ده يعرف يعمل لنفسه حاجة؟ عشان بعد يحط السماعة على قلب العيل الصغير أو طلب الحمد لله سليم، من الذي يملك ان الخرام اتقفلت قبل ما يتولد؟ لا طلع عنده ثقب في القلب، لا طلع عنده رباعية فلت، طلع عنده لان هو لا يملك لنفسه شيئا، ولا انا ولا حد ولا ابو ولا امه ولا العالم كله يملك له شيء. لذلك لهذا ينبه سبحانه الانسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين، ثم نقله في اطباق خلقه واطواره من حال الى حال حتى جعله بشرا سويا، يسمع ويبصر ويعقل وينطق ويبطش ويعلم، فنسي مبدأه وأوله وكيف كان، ولم يعترف بنعم ربه، لم يعترف بنعم ربه عليه، كما قال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وكما قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الإنسان لما ينسى خلقه يتكبر ويقول قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إجابة قاطعة فعلا، الله الذي أنشأ هذا العظم أول مرة من أبعد من الشكل الميت، يعني العظمة دي علاقتها بالعظمة الحية أقرب ولا علاقة العظمة بالحيوان المنوي؟ العظمة الحية بالميت أقرب، العظمة الحية اللي خلقت من الحيوان المنوي والبويضة أعجب، أعجب مرات وبتتحسر قدام عينيك وأنت لا ترى. يقول كما قال تعالى يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى هاتين الجملتين بالأخرى وجدت تحتهما كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم، فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم بمما يعلمون، كلا إنا خلقناهم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على ولوده ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والألوهية، وأنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. هذا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ لا يحسن به مع ذلك أن يتركه سدى، ولا يرسل إليهم رسولا، ولا ينزل عليهم كتابا، وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا، أيسر عليه أهون عليه، ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشر. فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبوني ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم؟ ويشبه هذا قوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون، هل لا تصدقون؟ وهم كانوا مصدقين بأنه خالقهم، ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله، فدعاهم منهم، دعاهم بأدلة من أنفسهم وأدلة من خلقه في الزرع والمطر والنار وغيرها إلى توحيد. يا أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تعرضون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون؟ احتج فدعاهم منهم بأدلة منهم ومن خلقهم إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالمعاد، وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته وتصديق رسله والإيمان بلقائه، كما تضمنته سورة النعم وهي سورة النحل من قوله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى قوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ليه الإنسان بيبقى خصيم مبين؟ لأنه بينسى خلقه وبيغتر بقوته ويظن أن قدرته مستمرة على الدوام، ما بيفكرش أنه هيجيله لحظات تتشال منه، زي ما كانوا عديم منها قبل ذلك. عشان كده اي واحد يتذكر مرحلة النطفة لازم يخصمش ربنا، هترد عليه ازاي؟ فانت كل ده وهبته، ذكرهم باصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة النعمة، واخبر انه انعم بذلك عليهم ليسلموا له، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم، ثم أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: هي المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش، ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لكان كذا وكذا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لولا الملاح كان ماهرا، لولا الريح كانت طيبة لغرقنا. فهذا سماه الله إنكارا لنعمه، يعرفون نعمة الله أنها منه ثم ينكرونها. وكذلك من يقول إنما ورثته كبيرا عن كبير، الكابر الأولاني ما كانش له، يعني أنت بتقول عليه كابرا عن كابر، ولا أنت كابر ولا هو كابر، ذكروا كلهم إيه؟ عدم. وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. في ثلاث أقوال في التفسير، تفسير يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وكلها صحيحة. من نسب النعمة لغير الله كالآلهة، أو من نسبها إلى الآباء والأجداد الكابر عن كابر، أو أنه يقول إنما فلان هو الذي أعطاني هو الولي النعمة. قال الطائفة: النعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة يا ولي النعم هو عز وجل، يعني ولي النعم. مين ولي النعم؟ يعني مثل يقول الملك مثلا كان زمان يقول ولي النعم، لا، ولي النعم هو الله. قال الطائفة: النعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا يروى عن مجاهد والسدي، وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار، فإنه إنكار لما هو من أجل النعم أن تكون نعمة، يجعلونها كذبا وزورا، وهي فعلا أجل نعمة. والله الأمة العربية، العرب عموما والأمم الأخرى، حالهم كان من أسوأ الأحوال. كيف نقلوا في عقائدهم وأعمالهم وعباداتهم وأخلاقهم هذه النقلة؟ شوفوا جيل الصحابة رضي الله عنهم وأجيال المشركين، وكما قال ابن عباس: من أحب أن يعرف جهالة العرب فليقرأ آخر سورة الأنعام 30، يعني من 130 آية إلى آخرها، الأنعام، يعني بيشرعوا إزاي، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هو الوصيلة والحام، وكلها تشريعات. إيه علاقة يعني لما يخلف خمسة يبقى خلاص، خمس أجيال، لما مش عارف توصل تعمل إيه تبقى خلاص، لما يصلها يعني الواصلة التي وصلت أخاها، كلها تشريعات. إيه؟ وبعدين إباحة قتل الأولاد، إنه أمر عادي إنه يقتل عياله، يا رب رحمنا، حتى صار هذا عادة مقبولة لديهم أن يدسه في التراب. إيه الإجرام ده؟ وبعدين أمة في منتهى الانحطاط العقلي، تقتل بعضها بعضا، يسبي بعضها بعضا، انتشار الفواحش، عبادتها إيه؟ وصفروا وسقفوا، هذه العبادة. وما كان صلاتهم عند البيت إلا وكاء وتصديق، أخلاق سيئة، وأعمال سيئة وعقائد سيئة وعبادات سيئة انتقلوا نقلة. دي معجزة الوحدة، ده نعمة من أجل النعم، ما لهمش قيمة من غير الإسلام. ولذلك اللي بيفكروا يبعدوا عن الإسلام شوية عشان يرضوا أعداء الأمة، ده أنت بتقتل الأمة، أنت بتضيعها. الأمة دي ما لهاش قيمة بدون هذا الدين، ولا تقوم لها قائمة أبدا. ولذلك هو الراجح أن الآية عامة في ذلك، كل من عرف نعمة دينية أو دنيوية فأنكرها ونسبها لغير الله فهو داخل في يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول: وأما على القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي قال إنما كان هذا لآبائنا ورثناه كابرا عن كابر جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكرا وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر، فقال إن كنتما كاذبين فصيركم الله إلى ما كنتما. وكونها موروثة من عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها، فتمتعهم وآباؤهم بنعمه. شكرون نقول ده لو حتى كده. طب الكابر الأول كان إيه؟ وأما قول الآخر لولا فلان لما كان كذا، فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. كما قطعوا إضافة النعمة لم يقولوا لولا الله، هو الذي لولاه لم تكن فعلا، أضافوها إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، وغايته أن تكون جزءا من أجزاء السبب، هي تكون مسبب. أجرى الله تعالى نعمته على يديه، والمسبب المسبب لا يستقل بالإيجاد. الله هو الذي يسبب، والمسبب الذي جعل سببا لا يستقل بالإيجاد. وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم بدونه، فلا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل لها معارضا يقاومها، وقد يرتب على المسبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. يسلبه سببيته ازاي؟ قلنا: نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يسلب الأب سببيته في ولود الولد يجعله عقيما، وكذا الأم يسلبها سببيتها، قد يجعل لها معارضا يقاومها، ان يعني وجدت قوة معارضة وقفت امام ذلك. اما قول القائل بشفاعة آلهتنا فيتضمن الشرك مع اضافة النعمة الى غير الله الى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله احقر واذل من ان تشفع عند الله، وهي محضرة في العذاب والهوان مع عابديها، وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه، لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه. فالشفاء أقرب الخلق له محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه، فيذهب فيستأذن ثم حتى يقال له ارفع رأسك، وهو يشفع لمن ارتضاه من أهل التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة بإذنه من نعمه عز وجل، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له، فهو المنعم على الحقيقة. فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ هو وحده لا شريك له. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ذم الله سبحانه من آتاه شيئا من نعمه فقال: إنما أوتيته على علم عندي. أعوذ بالله. وفي الآية الأخرى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. قال البغوي: على علم من الله أني له أهل. قال مقاتل: على خير علمه الله عندي. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا القول الأول، على خير علمه الله عندي، أي على علم عندي من الله أن عندي خير، فينسب الفضل لنفسه، وأنه بخبرته وجهده، وأن الله تعالى يعلم استحقاقه لذلك. يعني تنفع على علم عندي، يعني انا خبير، انا اعرف اجيب الفلوس ازاي، انا الراجل اللي اعرف ادبر الامور، وربنا يعلم ذلك فاعطاني، او حتى ما قالش اعطاني حد، فعشان كده انا بقى معايا. الثالث هو الاول، مضمون هذا القول ان الله اتانيه على علمه باني اهله. وقال آخرون: بل العلم له نفسه، ومعناه أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب، ده أقرب. قاله قتادة وغيره، إن قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني ده أنا اللي جايبه، ده جهدي، ده شقايا. قال: وقيل المعنى: قد علمت أني لما أوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة وشرف. وهذا معنى قوله: أوتيته على شرف. زي الرجل صاحب الجنتين لما قال إيه: ولئن رددت إلى ربي إن لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هو ضامن، طالما انه خد في الدنيا يبقى هو صاحب منزلة عند الله، شرف عند الله. قال تعالى: بل هي فتنة، اي النعم التي اوتيها فتنة نختبره فيها، ومحنة نمتحنه بها، لا يدل ذلك على اصطفائه واجتبائه، وانه محبوب لنا مقرب عندنا. ولهذا قال في قصة قارون: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه وتعالى عمن آتاه ذلك، يدل على رضاه سبحانه عمن آتاه ذلك، وشرف قدره وعلو منزلته عنده، لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون. فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته، علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة ومحنة، لا محبة ورضا واصطفاء لهم على غيرهم. لهذا قال في الآيات الأخرى: بل هي فتنة، أي النعم فتنة لا كرامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أكد هذا المعنى بقوله: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. أي قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم نعمنا. قال ابن عباس كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغوا وقالوا هذه كرامة من الله لنا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. المعنى أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن كذلك لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئا وتبين أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم لم تكن لكرامتهم علينا وهوان من منعناها إياه. وقال أبو إسحاق معنى الآية أن قولهم إنما آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وأن أهله أحبط أعمالهم فكن عن إحباط العمل بقوله فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والمقصود أن قوله على علم عندي إن أريد به علمه نفسه كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها. وإن أريد به علم الله كان المعنى أوتيته على علم من الله على أتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وأني أهله وذلك من كرامتي عليه. يقول وقد يترجح هذا القول بقوله أوتيته ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي فدل على اعترافه بأن غيره آتاه إياه ويدل عليه قوله سبحانه بل هي فتنة أي محنة واختبار. والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامتي علينا بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء واختبارا هل يشكر فيه أم يكفر. وأيضا فهذا يوافق قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك ولكن ظن أنه لكرامته عليه أي استشعر داخل نفسه أنه كبير المنزلة عند الله فأفسد هذا الكبر عمله وأبطله. وإنما ينبغي عليه استشعار العبودية واستصغار نفسه بين يديه عز وجل. فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه وذلك محض الكفر بها. فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدا لها. فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها كما أضافها إلى قدرته. الذين قالوا من أشد منا قوة فهؤلاء اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بعلمه علمه بوجود المكسب. فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمهم. وعلى التقدير الثاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا ومستحقا أي لكرامته على الله استكبر في نفسه وظن أن له منزلة واجبة عند الله، أعوذ بالله، فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه، وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره، فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما قام به بربه، لا ما قام بربه من الجود، لا ما قام به، لا ما قام بربه من الجود والإحسان والفضل والمنة. ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار، اختبار لا يشكر ويكفر، ليس ذلك جزاء له على ما هو منه، ولو كان ذلك جزاء على عمل عمله أو خير قام به، فالله سبحانه هو المنعم، هو المنعم عليه بذلك السبب، فهو المنعم بالسبب والجزاء، والكل محض منته وفضله وجوده، وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من خير. وعلى التقديرين، الأول هو بيجهد نعمة الله ويقول إنما أتيته على علم عندي أنا، اللي عندي علم بوجوه المكاسب، أو الثاني اللي بيقول أنا عندي منزلة عند الله يعلمها الله، أنا كريم على الله، على التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه، وإن أضافها إليه من وجه دون وجه، حتى لما يضيفها قال أوتيته، مرضيش يقول إيه أتانيه الله، فهو لم يضيف النعمة إلى الله ومن كل وجه، وإن أضافها إليه من وجه دون وجه، وهو سبحانه هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعمة وأسبابها، فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه، فكسبه من نعمه، فكل نعمة فمن الله وحده، حتى الشكر فإنه نعمة أثر أوليه، وهي منة، وهي منه سبحانه وتعالى، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته، وشكره نعمة منه عليه، يبقى مغمور بقى، إذا أنت أوعى تفتكر نفسك أحصيت ثناء على الله أو شكرا له، كما قال داود عليه السلام يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك، من نعمك علي تستوجب شكرا آخر، فقال الآن شكرتني يا داود. هذه حقيقتها قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وذكر أيضا عن الحسن قال قال داود إلهي لو أن لكل شعرة من شعري لسانين يذكرانك الليل والنهار والدهر كله لما أدوا ما لك علي من حق نعمة واحدة. المقصود أن حال الشاكر ضد حال القائل إنما أوتيته على علم عندي، ونظير ذلك قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال ابن عباس يريد من عندي، قال مقاتل يعني أنا أحق به، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، قال الزجاج هذا واجب بعملي استحققته، فوصف الإنسان بأقبح الصفتين، إما مسه الشر صار إلى حال القانط، يأس بقى والدنيا غلا والدنيا بايظة وشنق نفسه، واحد تاني واحدة تانية ولعت في نفسها، يا سبحان الله ليه القلوط من رحمة الله، ووجم وجوم الآيس صار إلى حال مسه الشر صار إلى حال القانط، ووجم وجوم الآيس، فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل بما أعطاه، فبطر وظن مستحق لذلك، ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال وما أظن الساعة قائمة، ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى، فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا، يعني ما سبش حتى إلا ودخلها ليه الجهل، ما سبش حاجة جهل ولا غرور إلا حصرت، ملأه الجهل والغرور. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.